كان حديثنا بعد صلاة الظهر حول موقف عرفة وعن الدعاء ولموضوع الدعاء بعض التتميم والإكمال إن شاء الله نتحدث عنه الآن. لا يخفى يا إخوان أن أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هو يوم عرفة, ويوم عرفة لا يستحب صيامه, لا يستحب صيامه, فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في عرفة يعني حجاج. اللهم إلا إن كان شخص لا يجد الهدي ويخشى أن تضيق عليه الأيام في الحج لأن الثلاثة قد تضيق عليه, فصام عرفة لا مانع, مع أن الأولى أن يتفرغ عن الصيام الذي لا يجد هدي يجعل يوم العرفة خارج عن الصيام حتى لا يقع في النهي وحتى يكون الإفطار أنشط له في الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وعرفة كما تعلمون يا إخوة بحدود معلمة من جميع الجوانب, ونمرة ليست من عرفة بل هي حد بينه وبين عرنة, ومسجد نمرة القائم في عرفة جزء منه مما يلي مكة هذا خارج عن عرفة, ومكتوب عليه في داخل من داخل المسجد علامات واضحة, بعضه في عرفة وبعضه في نمرة, فالذي يلي مكة خارج عن عرفة يعتبر من نمرة. أما الدعاء يا إخوان فالدعاء في الحقيقة يا إخوان عظيم, والدعاء سبيل المؤمنين إلى ربهم جل وعلا, والدعاء الصلة العظمى للمؤمنين عند أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين, والدعاء من المسلم الداعي وعده الله تعالى بالقبول, ولا يمكن أبدا أن رب العزة جل جلاله يعد ثم لا يفي, لا يمكن لا يمكن, وحاشا وكلا أن يكون ذلك من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين, فهو إذا وعد وفى وأكمل وأجزل في العدة والعطية, وإذا توعد جاد وعفى. ولا أظن شخص يعرف الله حق المعرفة إلا ويؤمن بذلك حق الإيمان. ولكن يا إخوان المشكلة التي تكمن من الكثير من الداعين هو جهلهم بالدعاء وجهلهم بما يجب لله تعالى حين يدعونه ما يجب لله من حق, فلا يمكن أن يقول رب العزة سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نستجيب لربنا بأن ندعوه وندعي لأمره ونبادر بالتوبة والإنابة ثم أبشر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي, فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذه المشكلة يا إخوان. ولو فكر الإنسان في نفسه لوجده غير لا يخلو من هذه أو البعض منها, قل من يسلم. الدعاء يا إخوان إذا صدر من المسلم فهو مجاب بإذن الله. ولكن الإجابة قد تكون في العاجل وقد تكون في الآجل، بمعنى أن تدور مع الحكمة حيثما دارت حكمة الله سبحانه، فقد تقتضي حكمة الرب. وأصلح لك يا أيها العبد أن يؤخر الله إجابتك، إما أن الله تعالى يحب أن يسمع صوتك منكسرا داعيا فأجلها لهذا السبب، وإما أن يكون الله أراد أن يمتحنك، هل أنت واثق بالله وتواصل في دعائك أم أنك تمل وتفتر عزيمتك وتتخلى عن الدعاء. فالحكمة في تقديم الإجابة وتأخيرها لا يحيط بها مخلوق، هذه من خصوصيات الخالق سبحانه، الحكمة في الإجابة تعجيلا أو تأخيرا، بل قد يغيرها الرب بشيء آخر. أصلح لك، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الشان كل شان أن تكثر من الدعاء وأن تلح على الله في الدعاء، والدعاء بنفس عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أعظم القربات. والمزيد من فضل الله أن تعطى ما سألت، إما في دنياك أو في دينك وأخراك. والدعاء يا إخوان ممكن نقسمه إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة كل ما تعبد به ربك من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وبر للوالدين، كل شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وترجو ثوابه وتخاف عقابه، فهو داخل ضمن دعاء العباد. أما دعاء المسألة، دعاء المسألة بمعنى أن لك حاجة إلى ربك سبحانه، إما في دينك وإما في دنياك أو في كليهما. دعاء المسألة ينقسم قسمين: دعاء اضطرار ودعاء سعة واختيار. أما دعاء الاضطرار فهو يختلف عن دعاء السعة والاختيار. كيف يختلف؟ نقول نعم، دعاء الاضطرار أن يقع العبد في أمر محرج وتضيق به الأرض بما رحبت من بلاء أصابه أو مصيبة أو خوف من عدو سليط، فوقع في اضطرار في إحراج ومشكلة كبيرة، فقال: يا ربي أنجني من هذه الكربة وهذه المشكلة. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. هذا دعاء الاضطرار. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء من المشركون. ودعاء الاضطرار يجاب وغالبا ما تكون إجابته فورية لأنه مضطر حاجة إلى ساعة الحاضرة وفيها. وكم يحصل وكم يجري من العجائب حول هذا مما لا تتسع له كتب ولا تنهيه إقلام في حق المسلمين وفي حق الكفار. الدعاء للاضطرار قد يجيب الله المضطر ولو كافر من باب الابتلاء والامتحان كما نصت الآيات القرآنية على ذلك. فكان المشركون إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت الأمواج من كل صوب وحدب وظنوا الغرق والهلكة أذعنوا بالتوحيد: يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا الله نجينا يا الله. ما في شيء اسمه لات ولا عزة ولا منات ولا فيه بدوي ولا في عيدروس ولا في مرغني ولا في تجاني ولا عبد القادر الجيلاني ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة ولا من يعبد من دون الله. خلاص يا الله. فقد يجيرهم الرب جل وعلا ويخرجهم من هذا المأزق. وغالبا ما يعودون إلى ما كانوا عليه لأنها قلوب خربت وفسدت. وقد أجاب الله دعاءهم من باب الابتلاء والامتحان: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولذلك عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وقبح أباه أبو فرعون هذه الأمة أبو جهل قبحه الله. عكرمة هداه الله الإسلام وأسلم وحسن إسلامه. سبب إسلامه لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة فاتحا منصورا مؤيدا وأصبحت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وذل الكفر وأهله. كان عكرمة يحمل راية من رايات العدى لرسول الله والمحاربة، كان يحمل مع أبيه من الأذية الشيء الكثير. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وذلت المشركين ذلوا وقهروا ولا بقي قريش بعد تلك الساعة عزتهم وأنفتهم وكبرياءهم وغطرستهم كلها ولله الحمد باءت بالذلة والهوان وعادت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فعكرمة دخل على زوجته قال: أي فلانة؟ قالت: نعم. قال: جهزيني جهاز السفر. قالت: إلى أين تريد؟ قال: أريد أن أضرب صوب البحر ليمم شرقا أو غربا لا أدري، أريد أن أصرف وجهي عن محمد لأنه والله لئن قدر علي ليمزقني تمزيقا ويقتلني قتله ما قتل أحد، فأنا أريد أن أفر على وجهي حتى يكون ما يكون بعد ذلك. فقالت زوجته: يا أبا فلان، محمد أرفق مما تقول وأعقل من أن يعمل أعمال الطيش، ولعلك لا تستعجل. لعلك قال: أنا عازم. المقصود عزم، فأعطته جهاز السفر فذهب حتى جاء إلى جدة، وكانت هناك سفينة من السفن الشرعية الأولى مستعدة تذهب للعقبة، وإذا باقي عليهم راكب واحد. قال: أنا صاحبكم. وكانت السفينة الراسية، كمل العدد وأراد صاحب السفينة أن يفك حبلها اللي أصاها فيه، فقال الملاح: يا جماعة البحر هائج والأمواج متلاطمة ونخاف في ظلمات البحار من الهلكة، فلكن حذاري حذار أن تدعو أحدا سوى الله، فقولوا يا الله يا الله وحدوه وأفردوه بالعبادة. فإذا خرجتم من مأزق ظلمات البحار وأمواجها، كل يعبد ما شاء، وما كان يدعو لعبادة الله، لكن يريد أن يبين لهم، قال لا تدعون إلا الله وحده وحدوه بالعبادة، فهو الذي يقدر على أن ينجينا من هذه الكرب وغيره لا يقدر. كلمة قالها الملاح من باب سفره وسلامة ركابه، ما كان يدعو للإسلام ولتوحيد الله، هو من جنسه. قال عكرمة ما تقول؟ قال أقول لا تدعون إلا الله ولا تأتون بعبادة أحد سواه، ما دام وأنكم في لجج البحار وظلماته وأمواجه الهائجة. فإذا خرجتم من البحر فليعبد كل منكم ما أراد. فقال عكرمة مهلا أيها الرجل ارجع، فإني نازل واطلب راكب بدلي. يا رجل يا قدم يا أخر مالك، أنا هذا شيء جربناه قل من لا في البحار، ما ينجينا من الكرب إلا الله، ولا نجد أحد عند الشدائد ينقذنا من المأزق إلا هو سبحانه. فإذا خرج الإنسان قال مهلا ارجع واطلبك راكب مكاني وأنا راجع. كرر عليه قال اسمع اسمع، هذا والله ما يدعون إليه ابن العم محمد، يدعون إلى أن نوحد الله ونفرده بالعبادة، وأن لا ندعو اللات ولا العزة ولا منات ولا غيرها، وأخبرنا أنها لا تنفع ولا تجدي ولا تقدم ولا تؤخر، ما تنفع أنفسها فضلا عن غيرها. قال لنا ذلك فحاربناه وعديناه، وما دام أنك تقول وأنت لا تعرف محمد تقول أنه لا ينفع إلا هو في هذه الظلمات واللجج والبحار والأمواج، فمن لا ينفع غيره في البحر لن ينفع غيره في البر، ومن لا ينفع عند الشدائد والخروبات، الإله اللي ما ينفع عند الخروبات والشدائد وش مصلحة أن يعبد؟ لا حق له في العبادة. بسم الله وانزل رضي الله عنه، وعلى طول حتى جاء إلى مكة، وإلى أولاده يتباكون من ذهاب أبيهم ولا يدرون ما يصير الأمر، وإذا به يقرع الباب، هلوا بأبيهم ورحبوا، ففرحت الزوجة بقدومه وقالت خير، ما الذي حصل؟ قال حصل كيت وكيت وكيت وكيت. وقلت للملاح من لا ينفع إلا هو في البر في البحر، لن ينفع إلا هو في البر، ومن لا ينفع عند الشدائد والكروبات وينجي من المعازق كيف يعبد؟ وقلت له هذا ما يدعون إليه ابن العم محمد، والآن جيت أنا أبي أتصل بمحمد، لكن أنا يا فلانة عملت أعمال سوداء مع محمد ولا آمن أبدا مما عملت من المساوي، فهل تذهبين إليه وتخبرينه أنه يريد الإسلام وتأتيني منه بأمان؟ ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وأخبرت الخبر، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا وأعطاه الأمان وأعطاها على أمانه له، وحسن أسلم وحسن إسلامه. الشاهد إن الكفار كانوا في الشدائد يخلصون العبادة، وإذا كان الرخاء والسعة عبدوا من دون الله أنواعا منوعة من المعبودات الظالمة الخاطئة. هذا يا إخوان الكلام على دعاء المضطر. ولو أردنا أن نسوق ما يحصل حتى في عصرنا الحاضر وأيامنا القريبة من تفريج الكرب عند وقع الشدائد، كان ما يكفيه يا أخوان محاضرة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا عشر من اللي وقع في عصرنا الحاضر مما أعرفه أنا فضلا من غيري. فدعاء الاضطرار يجيبه الله سبحانه وتعالى من أي داع دعا حتى لو كان من كافر. هذا في الغالب، هذا في الغالب. يقول لي رجل يعني كان عمره كبير وعمره يمكن يزيد عن 100 أو 510 سنوات، أدركت هذا الرجل أنا، وكان في أول حياته يعني حتى بلغ يمكن إلى 70 من عمره أو 65 من عمره، كان من قطاع الطرق، سرقات وقتل الإنسان عندهم شيء عادي. كانت البلاد قبل حكم الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة كانوا في سلب ونهب، ولا أحد يأمن، حتى المدينة هنا ما أحد يستطيع، لها أبواب محددة، الذي يخرج ما يكون في المسؤولية، يقتل أو يسلب، حالات مخزية. والحجاج لا يمكن يأتي حاج إلا معه دراهم، يعطي ناس كل ما مشى في طريق يسلب إلا إذا أمن نفسه بالأموال حتى يصل، يمكن 40 مرة قبل أن يصل إلى مكة، وكد يأمن نفسه بأموال، ما فيه مشكلة من المشاكل قبل الملك عبد العزيز رحمه الله. فالرجل هذا أدرك الزمان قبل الملك عبد العزيز، يقول كنا بسلب ونهب، قتلة الرجل عندنا زي العصفور، ما يشكل أبدا، يذبح الرجل ليأخذ عبات عليه. يسمون الحنشب. يقول كانوا مجموعة منها العصبة الظالمة، انقطع عنهم المطر، انقطع عنهم الماء، انتهى الماء، وهم في أرض ما حولها مياه. فلما انقطع الماء يعني أدركهم الظمأ وأحسوا بالهلكة، وسبحان الله لا يعرفون صلاة ولا يعرفون الدين، بالغوا من الجهل والعصيان أقصى ما يكون. يقول فما كان منا إلا أننا دعونا الله سبحانه أن يغيثنا. عطشوا هم والإبل اللي معهم والبهائم اللي معهم مع مجموعة سارزين سرقة. يقول فما مكثنا وهم بأشد وقت الصيف، وله وقت أمطار في بلادنا أبدا ولا يعرف، فاستهلت السحابة سبحان الحكيم العليم خلال يمكن 10 دقائق أو 8 دقائق، وإذا بها تتبسط فوقهم ثم تنهال بالمطر العظيم حتى ملأت ما حولهم، فشربوا وشربت إبلهم وأغنامهم، وحملوا معهم من الماء ما شاءوا، وبقيت المياه في هذا المكان. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا إخوان على أن الدعاء دعاء الاضطرار قد يجاب ولو من عاصي ولو من كافر، وربنا حكيم عليه. أما دعاء السعة والاختيار فهو موضع الابتلاء والامتحان في حق المسلمين، ما يجاب فيه للمسلم إذا استكمل شروط الدعاء. شروط الدعاء أن تدعو تثني على الله سبحانه وتعالى قبل أن تدعو، وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وتدعو بقلب حاضر، ولا تدعو بإثم، شيء في إثم كإضرار بأحد من المسلمين، ولا تدعو بقطعة رحم، كان تدعو بضرر يحصل لقريبك لشيء من أمور الدنيا بينك وبينه، هذه من القطيعة. وعليك أن تدعو أيضا وأنت واثق بالإجابة، واثق أن الله يجيبك. وعليك أيضا ألا تستبطئ الإجابة، وإن تأخرت الدعاء مجاب بإذن الله، لكن قد لا يحصل في الساعة الحاضرة، قد يتأخر. أيضا مشروط أنك تجتهد في الابتعاد عن الحرام، تجتهد في الابتعاد عن الحرام، فإذا وفيت الشروط فأبشر. ثم كلها ولله ميسورة، ما في شيء شطط الآن الشروط على الداعي. حمدك لله وثناؤك عليه ما هو أهله، والصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن لا تدعو بإثم لا خير لك فيها، لا الدعاء بالإثم، وكذلك القطيعة لا خير لك فيها، وكذلك تدعو وأنت موقن أن الله سيجيبك، ولا تستبطئ الإجابة وإن تأخرت يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين أكثر أقل، لا تستطيع. وعليك أن تتباعد أيضا عن أكل الحرام، ثم يكون الدعاء مجاب بإذن الله. فما تشعر إلا وبوادر العطية والكرامة من القريب المجيب تتبدى لك ولله الحمد والمنه. وقد تنسى دعاءك من طول المدة، تنسى أنك دعوت، فلا تدري ما سبب جلبها الخير الذي حصل، وهو بدعوة دعوتها وأجابك الله فيها، لكن لم يعجلها جل وعلا. ليش ما عجلها؟ للحكمة يعلمها هو سبحانه ولا أعلمها أنا ولا أنت. فمن الحكمة في تأجيل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمتحن صبر عبده، هل يصبر أو لا يصبر، هل يثق أو لا يثق، هل يواصل في الدعاء أم يمل. ثم إن الله يحب أن يسمع صوتك داعيا منكسرا بين يديه، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أو قال الدعاء مخ العبادة. فإذا استكملت الشروط فأبشر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدعوة في الجواب الكافي إذا صدرت من المسلم لا تضيع، وذكر آثار أن الله أما إما أن يعطيه ما سأل عاجلا أو آجلا، وإما أن يدخر الله تلك الدعوة له في الجنان والرضوان والخيرات والمسرات، يجدها محفوظة له أحوج ما هو إليها عند قدومه على الله. سبب لكشف كربات القبر وظلماته، سبب لكشف كربات القيامة، سبب لدفع عذاب النار، سبب لدخول الجنة ورفع الدرجات فيها. نعم، وقد تكون الدعوة بشيء والله سبحانه وتعالى علم أن مصلحتك ليست فيما تدعو به، هناك ما هو أكبر وأنفع فأجلها لك أحوج ما أنت إليها. وتارة يكون الدعاء صارفا لبلاء، كما جاء في الأثر أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. البلاء يريد أن ينزل بإذن الله، والدعاء يرفعه، ولذلك جاء في الحديث عليكم بالدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، وإن البلاء والدعاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. البلاء يريد أن ينزل بإذن الله وقدر الله، والدعاء بإذن الله أيضا وقدر الله يرفعه، حتى لا يقع فيك البلاء، فتكون دعوتك أجيبت، لكن صارفة لبلاء كان نازل، لولا هذا الدعاء لنزل. وقد يقول قائل كيف يصرف القضاء والقدر إذا كان مقدر، كيف يصرف القضاء والقدر إذا كان مقدر؟ فنقول نعم، يصرف القضاء والقدر بإذن الله، لأن البلاء ينزل بقضاء وقدر، والدعاء يرفعه بقضاء وقدر، كما قال عمر رضي الله عنه ندفع القضاء بالقضاء والقدر بالقدر. مثل الآن أنت عطشت، العطش بقضاء وقدر، أولا تهرب عن هذا القضاء والقدر بشرب الماء؟ كله بقضاء وقدر. حصل جوع، هو بقضاء وقدر، تذهب للأكل من الطعام بقضاء وقدر. مرض بقضاء وقدر، ذهبت للدكتور للصيدلية تطلب علاج فعالجت، فشوفي المرض بإذن الله بقضاء وقدر. فنتصرف القدر بالقدر. لما أن عمر رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة ذهبوا إلى الشام، فبلغهم أن بلاء نازل وأظنه الطاعون في الشام، فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة، ما تقولون؟ هل نرجع أو نكمل سيرنا إلى الشام؟ فصار الصحابة فرقتين، فرقة تقول نرجع، وفرقة تقول نتوكل على الله ونمضي. أيد عمر رضي الله عنه رأي من يرى الرجوع والعودة، لكن لا علم لهم في ذلك ولا دليل معهم تلك الساعة، إلا أن ركيزة البصيرة التي هدى الله إليها عمر، حتى قال المقداد بن الأسود، والمقداد المقداد بن الأسود كان من الذين يرون المضي إلى الشام مع وجود هذا الوباء، وقد يكون هو الكوليرا المعروفة اليوم. كان رأي المقداد أن يذهبوا، عمر رضي الله عنه أيد قول من يريد الرجوع، فنادى مناديه بالرجوع، فقال المقداد: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ يعني كان إذا كان قدر الله شيء لا مفر منه. فقال عمر: لو غيرك قالها يا مقداد، لو غيرك قالها يا مقداد، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله أكبر، نفر من قدر الله إلى قدر الله، من القدر في الهلكة أو في الأمراض أو في المتاهات أو إلى قدر السلام، هو كله بقضاء وقدر، يجري الإنسان في حلقة القضاء والقدر مهما كلف الأمر لا محيد عنه. بعد قليل جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ضاعت له ناقة، ذهب في طلبها حتى وجدها وجاء، فلما جاء وإذا بهم عزموا على الرجوع، قال: ما لكم؟ قالوا: هذا الذي حصل وهذا الذي حصل. قال: عندي في هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، فإذا بها المنهية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعود إخواني، الدعاء خيره وأفضله دعاء يوم عرفة، كما جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقد يقول قائل: هذا ثناء على الله، فأين الدعاء؟ نقول: جاء في بعض الآثار القدسية أن الرب جل وعلا يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فيثني على الله ويدعو، ورفع اليدين بالدعاء طيب، والذي لا يجيد الدعاء لا مانع أن يؤمن على دعاء آخر ممن يحفظ دعاء. وأنا لا أنصح بالمناسك اللي فيها أدعية مكررة ومثقلة ومكثرة، اللهم إلا أن كان مواضع، في مواضع منها جيد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء يوم عرفة من أهمها، لكن يدعو الإنسان مستقبل القبلة لا مستقبل الجبل. وعلى الإنسان أن يحضر قلبه وأن يحرص على الانكسار بين يدي الله، وأن يحرص على أن هذه العين التي جفت زمنا طويلا ونشفت لعلها أن تهريق قطرة من الدمع من خشية الله. فقد جاء الحديث عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خشية الله. وجاء في حديث أو في الأثر أن الله سبحانه وتعالى إذا بكى العبد من خشيته سبحانه وتعالى أن هذه الدمعة تطفي بحورا من أو أن هذه الدمعة تنهي من الذنوب ما هو كذا وكذا. لا أحفظ الحديث بنصه. عينان يتمس عينان بكت عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي حديث آخر أيضا من بكى من خشية الله لن يدخل النار حتى يعود اللبن في الضرع أو كما جاء في الحديث. بكل حال الحديث الصحيحة تكفينا. فالدعاء لا يضيع يا إخوان ومجاب بإذن الله. فعلينا أن نلهج بالدعاء وخصوصا يوم عرفة وندعو لأنفسنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. بعد ذلك إخواني بعدما تغرب الشمس تماما يوم عرفة ينصرف الحجاج ولا يصلح الانصراف قبل غروب الشمس. وبعض العلماء يرى أن من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس أن عليه دم. وصلاة الظهر والعصر صلاة المغرب والعشاء تؤجل حتى تأتي المزدلفة وينصرف الحجاج ملبين ذاكرين مكبرين حتى يصلوا المزدلفة. وإذا وصل الحاج إلى مزدلفة يبادل للصلاة سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء. يصلي المغرب ثلاثة والعشاء الآخر المغرب ثلاثة والعشاء الآخر ركعتين. ولا داعي لما يفعله بعض الحجاج من التكلف في التقاط الجمار من المزدلفة. إذا أصبحت إن شاء الله إن أحببت تأخذ سبعة قدر حبة الفول تأخذ سبعة لجمرة العقبة فقط. وإن أخذتها من أي مكان جاز. الذهاب للمشعر الحرام إن ذهب الإنسان فلا مانع وإن تركه فلا مانع والأمر ميسور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع المزدلفة تسمى جمع وتسمى المشعر الحرام وتسمى المزدلفة. ويبقى الحاج فيها ذاكرا داعيا ملبيا مستغفرا مكبرا ويأخذ نصيبه من النوم يتقوى به على العبادة في يوم النحر. ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حرصه على التهجد ما ذكر أنه قام تلك الليلة بل نام حتى دعي للصلاة. ولا يقال ممنوع من القيام أيضا. فلو تهجد إنسان لا مانع لأن الرسول لو تهجد ممكن يقلده الجميع ويتابعه الجميع مع أنهم مرهقين من آثار السفر ومتاعب السفر. فأحب الرسول أن يرفق بأصحابه وبأمته فلا مانع من القيام قيام الليل الشخص إذا كان عنده نشاط واسترداد. الضعفة والمرافق للضعيف ضعيف. الضعفة والمرافق للضعيف ضعيف يسمح لهم بعد منتصف الليل وقبل ذلك لا يصلح. والمرافق للضعيف ضعيف تمشي معه. أما إذا كانت الرفقة كلهم أشد أقوياء فينبغي بل يتأكد في حقهم البقاء حتى يصلوا الفجر ويسفروا. والإسفار لا يحصل إلا قبيل طلوع الشمس يمكن ربع ساعة 15 دقيقة تقريبا لا تحديدا. إنما هو إذا أسفر جدا التقط سبع حصيات إن أحب لجملة العقبة وانصرف ميمونا إن شاء الله مقبولا. ومن انصرف من المزدلفة بعد نصف الليل فهو مسموح له في أن يذهب إلى البيت ليطوف ولو أنه ذهب إلى الجمرة ورماها مع الفجر أو قبل الفجر أو مع الفجر جاز جمرة العقبة، مع أن الأولى أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس إذا كان قادر ومستطيع. وتحية منى رمي الجمرة وهي تقوم مقام صلاة العيد، ولا مانع أن الضعيف يوكل من يرمي عنه، خصوصا في وقت الزحام الشديد. والنساء يا إخوان لا ينبغي أن يدخلن في المزاحمة، تروا خطأ يا إخوان، والمرأة خطيرة. وإذا كنت تريد الأفضل والأتم فأنت انتظر ليلا وتأتي بعد العشاء وترمي وأهلك معك، تجد إن شاء الله متسع وإمكان. ثم إن الرمي يوم العيد يستمر إلى غروب الشمس، بل يستمر ما دام ما طلع الفجر من ليلة 11، لو رميت لا مانع لا مانع. ومن فات عليه الرمي يوم العيد يرمي في اليوم 11، لكن يبدأ بجمرة العقبة أولا. وصفة الرمي أن تأخذ الحصاة بأصابعك هكذا قائلا الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، وليس عند العقبة دعاء لا في يوم العيد ولا في الأيام التي تليه. وليحذر الحاج من التخبيط والأعمال البهلوانية التي لا تصدر إلا من سفهاء، الذي يأخذ حجر كبير وقد يضرب مسلم للمسلمين فتكون القاضية وفكر لك إخوان مقابلين وأخوان مجاورين، وفكر أنك خرجت عن السنة بفعلك هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجمرات قدر حبة الفول تقريبا لا تحديدا، وقال بأمثال هذه فرموا وإياكم الغلو وإياكم الغلو. والمصيبة البعض بالنعال، بل أني رأيت مرات من بعض الجهلة السفهاء من يدخل في الحوض ويأخذ النعل ويبدأ يصفع الشخص ويلعنه، أن فرق بيني وبين زوجتي، أن فعل كذا وكذا، يعني حقيقة سفاهة ما فوق سفاهة. هذا عمل ذا اللي أمامك شخص يا أخي، والشيطان إذا كنت تريد إغاظة الشيطان طبق سنة المبعوث بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه، هذا اللي يغيظ الشيطان. أما العمل هذا يضحك تضحك وكل يضحك والشيطان معه يضحك مبسوط من هذا العمل لأنه خلاف السنة، فلو رؤية الشيطان والحالة هذه لو رؤية يضحك منبسط من هذا الصنيع لأنه خلاف السنة. لا، والعجيب أن الحصى يرميه من كل مكان لأنه صار عند الشاخص، فتنهال عليه الحجارة من كل صوب وحلب اللي بنعله يعني الحقيقة هذا جهل عظيم. والحصاة إذا وقعت في الحوض كفى، لا يلزم ترمي الشخص أن تضرب الشخص، لكنك ما تضعها وضع هكذا ترميها اسمه رمي هكذا، إن ضربت الشخص خير وإن سقطت بالحوض كفى، مع أنك لا تتابع إذا وجهتها جهة المرمى كفى، لأن الإنسان لو يفتح عينه في هذا المكان ممكن تروح على عينه من الحجر. بعد ذلك إخواني أعمال يوم العيد أربعة، ويسمى يوم العيد يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وسمي الحج الأكبر لأن تجتمع فيه عدة مناسك: رمي الجمرة جمرة العقبة، ونحر وحلق الرأس والإفاضة للبيت والسعي لمن عليه سعي والهدي لمن عليه هدي. فغالب أعمال الحج تنهى يوم العيد وتعمل، فسمي يوم الحج الأكبر. ولا يعني أنه أفضل من يوم عرفة، يوم عرفة لا يعدل يوم من أيام الدنيا، لا سيما وقد ورد في الحديث أن الله يباهي بأهل الأرض إلى السماء يوم عرفة. بعد ذلك إخواني، إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، رمى الجمرة وحلق رأسه، البس ملابسك العادية، هذه لو ما طفت البيت البس ملابسك وتفيض للبيت وتطوف بثيابك العادية ما في مانع، لأنك فعلت اثنين من ثلاثة، رميت وحلقت خلاص. والهدي لا يدخل ضمن التحلل، ما له دخل في التحلل. فقد يكون البعض من الإخوة قارن أو متمتع ولا يذبح هديه إلا يوم 13 بعد العصر، يوم 13 من ذي الحجة، نقول ما دام رميت وحلقت البس ملابسك، حليت التحلل الأول. ومعنى التحلل الأول أنه يبيح لك جميع المحظورات في الإحرام إلا النساء، النساء يمنعك منها لا زال حتى تتم الثلاثة. فإذا أتممت الثلاثة، الرمي والحلق والإفاضة للبيت، حللت التحلل كله. فإذا كانت زوجتك كذلك، رمت وقصرت وطافت البيت، حللت أنت وهي التحلل كله حتى الجماع حل. يبقى يا إخوان المبيت منى ليالي منى. المبيت منى ذكر بعض العلماء أنه واجب من واجبات الحج وينبغي الحصول عليه، لكن ليس كالمبيت المزدلفة. المبيت المزدلفة بعض العلماء يقول ركن ونص الله عليه في القرآن، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أما المبيت المزدلفة فهو دون ذلك بكثير، بل إن بعض العلماء يقول أن المبيت بمنى يوم بات الرسول بمنى لقرب الجمار، فلذلك بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول واجب، لكن لو تركه فيقول إلى غير بدل أو غير فدية. وبكل حال احرص عليه واجتهد، لكن فيما لو لم يحصل من زحام انزل في أي مكان تستطيع. ولا يا أخي تعمل ما يعمل بعض الحجاج هداهم الله، ما استطاعوا أن ينزلوا داخل منها فشالوا العفش والحاجات والماء والطلبات، ثم جاءوا بالأرصفة والطرقات فأتعبوا أنفسهم وضيقوا على الناس، حتى ربما يحتاج أحدهم ماء ومعه امرأة فيصعب عليه. فلذلك انزل في أي مكان قدرت وحاول القرب ما استطعت، ثم لا حرج عليك ولا فدية ولا إشكال إن شاء الله تعالى. يبقى الرمي أيام التشريق يبدأ من الزوال وينتهي، ولا ينتهي ما دام ما طلع الفجر من الليلة التي تلي اليوم، أن تبدأ من الزوال ومعك ما دام ما طلع الفجر. فالمسألة ولله الحمد فيها متسع، وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة أن يرموا ليلة، مما يدل على أن الرخصة موجودة. ومن يخشى من الزحام المعروف اليوم فرمى ليلا لا حرج، وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة، أول من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ثم بالتالي أفتت اللجنة الدائمة على أن الرمي ليلا يجوز ولا حرج إن شاء الله. وهذا في سعة للمسلمين عظيمة عظيمة جدا. ومنذ صدرت هذه الفتوى يعني شبه الزحام انقطع بالليل، واللي عاد النهار لا زال فيه بعض الشيء، لكن مثلا بعد المغرب بساعة أو كذا غير زحام، ولو الناس بعد تدارك وهذا الشيء وحصل توازن وصار منهم من يرمي نهارا منهم ليلة لحصل سعة كبيرة إن شاء الله تعالى. فيه من السنن عندما يرمي الجمار الثنتين الصغرى والوسطى يستحب إذا أنتهى من رميها أن ينصرف قليلا متجها للقبلة ويدعو ويطيل. وبعد الجمرة الثانية أن هي الوسطى أيضا ينصرف متجها للقبلة ويدعي ويدعو ويطيل. العقبة قلنا لا دعاء عند نية الكبيرة. بعض الحجاج يقول ما السبب وما الحكمة؟ نقول الله أعلم، كلفنا أن نعبد ربنا بما شرعه لنا ربنا ونبينا، ولا يلزم أن نعقل الحكمة، ما يلزم. يجوز الإنسان أن يؤخر يوم إلى اليوم الذي يليه الجمار، ولو أخر الجمار بتأخر اليوم الثالث عشر، فأخر جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر لليوم الثالث عشر ما في معنى، لكن احرص أن ترمي مرتبة، تبدأ بجمار اليوم الحادي عشر الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم تعود ترمي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم تعود وترمي الأولى ثم الصغرى ثم الوسطى، فيما إذا أخرت الجمار كلها لآخر يوم للثالث عشر، وإن أخرتها للثاني عشر كذلك ترمي جمار اليوم الحادي عشر مكملا للثلاث، ثم تعود راميا لليوم الثاني عشر الثلاث كله، وبهذا يكون انتهى الرمي. ومن الأمور التي يحسن أن نذكر الإخوة بها، لو أن الإنسان بقي في مكة غالب الليل وجاء إلى منى كفى، وإن جلس في منى أول الليل وذهب إلى مكة لا مانع، والأمر فيه ساعة ولله الحمد، ولا داعي أن نضيق على أنفسنا، والله لم يضيق علينا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلذلك لا مانع لو ذهب جزء من الليل أو أكثر الليل في مكة أو في منى ثم انقلب إلى مكة لا مانع، ولو حبسه حابس أو منعه مانع وبقي في مكة ما استطاع أن يأتي إلى منى عجزا نرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى، لأن المبيت منى كما قلنا يا إخوان أيسر من المبيت المزدلفة، وليست الأهمية فيه كالمبيت المزدلفة. بعد ذلك بعض الإخوة يسأل كثيرا كثيرا عن موضوع عمرة التنعيم. عمرة التنعيم يا إخوان من العلماء من لا يستحبها، عمرة التنعيم من العلماء من لا يستحبها، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولم يفعلها من الصحابة إلا عائشة، ولو كان فيها مزيد من الفضل ما تخلوا عنها، لكن هي بكل حال جائزة، ونرجو إن شاء الله ثواب وأجر فيها، ولكن إذا عزمت عليها فلا تأتي بها إلا بعد أن تنهي أعمال حجك، ما يبقى للوداع، ما يبقى للوداع، فتأتي بها إن شئت. يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة فيكون وداع وإفاضة، لكن لا تنسى أن الطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وليطوفه ببيت العتيق، فتنوي الإفاضة وتنويه وداع أيضا، ولو كان بعده سعي كالمتمتع أو المفرد والقارن إذا كان ما سعى بعد القدوم، لأن عليهم سعي إذا ما سعوا بعد القدوم، يعني لو جاء السعي بعد طواف الإفاضة، لو جاء السعي بعد الطواف لا يضر، فتنوي أنه طواف الإفاضة وطواف الوداع في وقت واحد. الحائض يسقط عنها طواف الوداع. هذا يا إخوان مجمل ما يمر بالحاج من حيث الجملة. وأسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم وجميع المسلمين بالقبول والعفو والعافية والمغفرة والرحمة، وأن لا يردنا خائبين ولا عن بابهم مطرودين، وأن يجعلنا لحوض نبيه من الواردين، وأن يجعله لنا من الشافعين. فنسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يكرمنا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه، وأن يجعلنا وإياكم من أمة الإجابة الذين يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض الكوثر الذي وعده الله تعالى به. كما نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله، كما نسأل الله أن يخذل أعداءه وأعداء دينه من يهود ونصارى وشيوعيين وغيرهم من أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وسيكون إن شاء الله حديثنا غدا إن شاء الله قبيل الظهر الساعة 12 تقريبا وبعد الظهر إن شاء الله، وسيكون حديثنا إن شاء الله عن موضوع بعض آداب الزيارة وبعض الحالات التي يجهلها البعض من المسلمين مما هو شرك قد يكون ناقل من الملة وهم لا يشعرون. سنتحدث إن شاء الله بهذا الحديث إن شاء الله بداية من الساعة 12 أخرى قبل الظهر وبعد الظهر إن شاء الله تعالى في هذا المكان. هذا والله يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه. وين الأسئلة يا أخوان؟ كل عطل اللي عندك في المساجد في بلادنا يقنت الإمام في صلاة الفجر، وقد علمت أنه يدعو، فإذا دعا الإمام فهل أرفع للدعاء؟ يا أخي ما في مانع، ما في مانع. هو على كل القنوت في الصلاة هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة شهر في صلاة الفجر، يدعو على قبائل معينة وناس محددين، ثم أنزل الله عليه، ثم نهاه الله سبحانه وتعالى عن الدعاء على هؤلاء ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك القنوت. فالعلماء قالوا عند النوازل لا مانع من أن يقنت المسلمون في الفرائض عند النوازل عند الفجر أو غيره عند النوازل، ومثل الإخوان الذين يقنطون في صلاة الفجر تبعا على رأي الإمام الشافعي رحمه الله، هو على كل معهم دليل ولا حرج في ذلك إن شاء الله، ونصلي معهم، وإذا دعوا دعونا معهم، ما في الأمر ميسر ولله الحمد، لا هي بدعة ولا من المنكرات. كثيرا ما كنت أرقد في المسجد النبوي ورجلي متجهة تجاه القبلة، فسرعان ما ينهاني فرد عن هذا وكنت أنتهي عنه، فماذا مدى صحة هذا القول وما أصل النهي؟ يا أخي حقيقة ما نعلم نهي، النهي ما نعلم نهي، فلكن الإخوة كأنهم يريدون من الشخص احترام القبلة واحترام كذلك إذا كانت الرجل تتجه نحو القبلة الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن دليل ما في دليل، من باب الاستحسان لا أقل ولا أكثر، ولذلك ما الذي فعل ذلك ما فعل منكر، لكن أدبا أنا ليس معي هدي وصمت 3 أيام من أول ذي الحجة، فهل يجزي؟ والله لو أنك صمتها بعد ما تتلبس بالعمرة مثل إذا ذهبت بكرة أو بعده كان أولى بعد أن تتلبس بالعمرة أو بالحج، ولكن ما دام وأنك صمتها فأرجو إن شاء الله لا حرج، والمسألة خلاف لكن أرجو إن شاء الله لا حرج. الإمام في صلاة الظهر اليوم كان في الركعة 3 والرابعة سريعة، وأنا في الركعة 4 قد كبر الإمام وأنا في منتصف الفاتحة إياك نعبد، فتأخرت حتى أكملتها وأدركت الركوع مع الإمام، فعلت على ظني بأني في الركعة 3، لم أدرك الفاتحة لأني لم أتأخر عن الإمام، وهذا الشك حصل وأنا في التشهد الأخير. جزاك الله خيرا. يا أخي أولا إذا ركع إمامك ولم تكمل الفاتحة فاركع معه ولا حرج، هذا ما عليه الجمهور والنفس تطمئن إن شاء الله إلى هذا، والفاتحة المأموم إن تيسرت قراءتها فاقرأها وإن لم تتيسر فلا حرج. والدليل حديث أبي بكرة حيث ركع قبيل الصف ليدرك الركعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يقل أعيد الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة. وأنت تعلم أنك إذا أدركت الإمام راكعة أدركت الركوع مع أنك لم تقرأ الفاتحة. فإذا الفاتحة إن تيسرت فاقرأها، وإن لم تتيسر فتابع إمامك وأولى لك وحق ولا حرج إن شاء الله تعالى. تيسر لي الحج قبل والدي، فهل هناك شيء على من حج قبله؟ وماذا إذا شعرت منه بالغضب أو الزعل لأنني أصغر أولاده وحجيت قبله؟ المفروض أن الأب يفرح لأن الابن سيدعو له والولد قطعة منه من جسمه، فالمفروض أن الأب يفرح ويستبشر بذلك، ونعمة عظيمة ساقها الله لولده. فعلى كل يعني غضبه بغير محله، ولو منعك لا تمتنع، لا طاعة المخلوق معصية الخالق، لا سيما الإخوة الذين لا يتأتى لهم الحج إلا بكل جهد جهيد، لا من جهة النفقة ولا من جهة الحصول والوصول. فإذا فتح باب الحج فلا تقابل والدك بالإساءة أو بكلام سيء أو بحدة أو كذا، لا، بكلام لين وهين وسهل، وقل يا والد المفروض أن تستبشر وتفرح، وأسأل الله أن يجعلني لك قرة عين، وسأدعو لك إن شاء الله، وأستغفر لك وأخصك بالدعاء مرات وكرات في عرفة وفي غيرها. هل يصح لي إذا أفضت من عرفة وذهبت إلى مكة الطواف الإفاضة قبل أن أرمي أو أحلق؟ لا مانع، ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء يوم العيد قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. قدمت الإفاضة على الرمي، قدمت الرمي على الإفاضة، قدمت الحلق على الرمي، قدمت ذبح الهدي على الرمي، كل ذلك جائز. إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يذبح الهدي إلا بعد طلوع بعد ارتفاع الشمس، هكذا قال. وأنا والله الحقيقة ما بحثتها بحث وافي، لكن قال لا يذبح الهدي إلا بعد تقريب صلاة العيد، ولا أدري ما الدليل على هذا. الصلاة خلف شخص يصلي قصرا وأنا أعلم أنه يقصر الصلاة، وصليت خلفه ركعة واحدة، هل أصلي ركعة واحدة أم أتم الصلاة رباعية؟ يا أخي أنت تتم وهو يقصر، صلي معه لو ما بقي له إلا ركعة، أو لم يبق إلا التشهد الأخير ادخل معه لا مانع. وإذا سلم أتمم صلاتك أربع إذا كنت مقيم، أكمل أربع. هل يجوز لي مصافحة أخوات زوجتي باليد؟ لا يا أخي، أجنبيات منك فلا تصافحهن، وأولى لك فأولى أيضا ألا تنظر إلى وجوههن ولا إلى محاسنهن، كف بصرك ويدك كما تكف فرجك. وقد يكون الإنسان مع أخوات الزوجة أيضا يحلوله النظر أو المس أو كذا أكثر من غيرهن، فلذلك البعد أولى، مع أنه لا يجوز لأنها أجنبية منك. لو توفيت زوجتك وتزوجت زوجتك ما كان هناك مانع. هل يجوز عمرة لي في التمتع وعمرة عن والدي المتوفى قبل الحج، أي بين الحج والعمرة؟ يعني إن كان قصد أخونا أن يجعل العمرة عمرة التمتع لأبيه والحج له فلا مانع. وإن كان يقول مثلا أنا أريد أن آتي بعمرة من التنعيم عن والدي، فإن كنت فعلت فلا مانع، وإن كنت لم تفعل فالأولى أن تؤجلها إلى ما بعد طواف الوداع، إلى ما قبل طواف الوداع قبل الوداع. هل يجوز للقارن أن يهل إلى حرمه أم لا؟ وهل عليه؟ والله ما أدري الشيء هذا يا أخي، قراتها. ما حكم الفاصل الزمني بين الطواف والسعي؟ لا مانع، لا يقال لابد كذا وكذا، فلو طفت للإفاضة الضحى وأجلت السعي إلى بكرة أو بعد بكرة فلا حرج في ذلك. الذي يقود عربة في السعي وكانت العربة نساء، هل يسرع بين الميلين؟ الرجل يسرع، وإذا كانت المرأة محمولة في العربة فلا مانع، يدرك السنة والمرأة لا يضر الإسراع، إنما إذا كانت بنفسها هي تمشي فالأولى لها أن لا تسعى، لا تسعى شديدا. إذا كان الطائف انقطع وضوءه هل يواصل أم يجدد الوضوء؟ على كل قلنا للإخوة إذا كان الزحام شديد في المطاف وهناك ضيق فالأولى أن يكمل ما هو فيه ولا يضر إن شاء الله تعالى، وإن كان المجال فيه متسع لتذهب وتتوضأ فهذا أكمل لا شك ولا ريب، ولكن لو أكملت بشدة الزحام فأنت معذور إن شاء الله تعالى. موجز عن كيفية حج المفرد، تحدثنا عنه كثيرا بارك الله فيك، والمفرد يحرم بالحج من الميقات، يقول لبيك حجا، وطواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة إن رغب أن يقدمه قبل يوم عرفة لا مانع، ويعمل ما يعمل الحاج في عرفات ومزدلفة وجميع المشاعر وليس عليه هدي. ما رأيك بإعطاء المال للبنك الراجحي بخصوص الذبح؟ لا مانع أن تعطي البنك ليذبح عنك، وقد يقول بعض الإخوة متى يذبحون أو أخشى لا يذبحون إلا يوم العيد وبعده، ولا يذبحون إلا شيء مجزي صالح، وإذا ذبح لا يضاع لحمه ولا جلده بل يستفاد منه. هل يجوز دفع نقدية بدل ذبح الهدي عني وعن زوجتي في البنك؟ يا أخي هداك الله، الذبح البنك ما يأخذ فلوس عنك عن الذبح، يأخذها ليذبح لك هدي، ما في معنى. للمتمتع هل التقصير أولى أم التحليق عند العمرة؟ والله يا إخوان لو كان بازي على يوم العيد 3 أيام 4 فالحلق أفضل، لأنه يطلع من الرأس شيء تحلقه ثانية، وإن كان المجال ضيق قريب جدا فقصر الرأس من العمرة بالعمرة وأبقى الحلقة للحج. ولو أن الإنسان حلقه في العمرة ولم يجد شعرا عندما أراد التحلل في الحج ما وجد شعر، يقول مر الموس على رأسك فما يخرج يكفي، حتى ولو لم يخرج شيء ومر الموس على رأسي كذا. اليوم 8 هل لو أن يذهب إلى الميقات ليلبس الإحرام؟ لا يا أخي هداك الله، في اليوم 8 بارك الله فيك تحرم من مكانك الذي أنت فيه ولا تذهب حتى للحرم، من بيتك، من الفندق، من الغرفة، من الخيمة، من ميناء، من عرفة سنة في عرفة. يجوز الحج المفرد بدون عمرة؟ يجوز تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ طواف الإفاضة مع طواف الوداع لا مانع أن تؤجل طواف الإفاضة مع الوداع وتجعلهما واحد. لما غادرت مكة ما صار وداع هذاك الله، إذا ما غادرت مكة ما صار طواف وداع، الوداع اسمه وداع، أنت لو بغيت تودع أهلك تودعهم هم تجلس تشرب الشاي والقهوة أو تودعهم عندما تطلع، اسمه وداع، أنت لا تودع وأنت إلا في نهاية أعمالك. ولذلك العلماء يقول لو وادع ثم بات في مكة ولا قيلولة في مكة يقول بعضهم يعيد الوداع، يعني ما صار آخر عهد بالبيت، الرسول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واجعلوا آخر عهدكم بالبيت، ما يخالف، ما في شك كلام على الوداع، ولا يقال اخرج مكة ما هي بمحل مشؤوم ولا محل مكروه إن رغبت البقاء، فلكنك تعيد الوداع بس، ولا عاد اللي فاضه انتهى صلح خلاص انتهى. هل يجوز القارن عند هذا، هل يجوز القارن أن يحل عن حرمه عن حرامه أم لا، وهل عليه حلا أم لا؟ يا أخي القارن هداك الله إذا جاء إلى مكة مثل المفرد سواء بسواء، ليس له أن يحل، يبقى إلى يوم العيد ويأخذ التحلل يوم العيد عند رمي جمعة العقبة والإفاضة للبيت والحلقة والتفصيل. ما هو الوقت المسموح به لطواف الإفاضة من صباح يوم العيد؟ من يوم ترحل من مزدلفة ولا وطواه ببيت معك ما في مانع. ما هو حكم البسملة في الصلاة الجهرية؟ البسملة سنة، ولكن لو يعني الجهر لا الأولى لا تجر بها البسملة لا حتى في الصلاة الجهرية، وإن جهر لا حرج إن شاء الله تعالى. والبسملة أظهر ما يكون والله أعلم أنها آية من الفاتحة فقط، ووضعت التبرك بين السور. والدتي غير قادرة على تكاليف الحج وتستطيع أن تدفع لشخص مبلغ يمكن أن يحج عنها، فهل يجزي ذلك؟ نعم يجزي إن شاء الله، لكن إن كان في أمل أن تجيه بنفسه في تنتظر ولا حرج عليه، ولو قدر الله وفات أخرج المال اللي تريد من تركتها. أحرمت بالعمرة فهل يصح لي أن أحرم بحج مفرد؟ نعم وهو كذلك، أحرمت بالعمرة ونية توجيت هنا تحرم بالحج من الميقات لا مانع، لكنك تبقى محرم إلى يوم العيد، وإن رغبت أنك تتحلل تحرم بعمرة ثانية من الميقات، وإذا جيت إلى مكة تطوف وتسعى وتغسل من راسك وتحل كما أنت الآن، ويوم ثمانية تحرم الحج بمكة من جديد وتكون متمتع عليك الهدي. هل يصح لي أن أصوم هذه الثلاثة أيام وأنا متحلل من العمرة؟ نعم يجوز. وما يجوز لي من الصيام هذه الأيام؟ يا أخي لو أخرت الصيام حتى تتلبس بالعمرة هو أحسن، لكن الآن لو أن إنسانا صامها لا مانع إن شاء الله لأنك لازلت في الحج. هل يجوز إهداء عمرة لقريب حي؟ الظاهر إن شاء الله ألا مانع. هل يجوز أن أستحم في المدينة وأحرم من أبار علي؟ هذا هو المستحسن للجميع، أن تستحم من المدينة وتلبس ثياب إحرام من المدينة وتنوي من أبيار علي إن شاء الله، ولو أنت في السيارة جيت من عمان قادما إلى المدينة المنورة وصلت بعد العشاء فقصرت الصلاة العشاء، هل تجوز؟ لا مانع يا أخي. الأولى والأتم ألا تنوي إلا من الميقات، لكن لو أنك نويت الدخول في النسك من المدينة لا مانع، بس فاتك الأفضل، وإلا تصبح دخلت فيها. إذا أحرمت من المدينة بعد عمرة التي جئت بها من لملم فهل يصلح هذا؟ يعني تتحرم العمرة مرة ثانية من أبيار علي، هذا هو الأكمل والأتم في حقك وأعظم لك أجرا، لأنك جئت بعمرتين، عمرة من لملم أنهيتها ومن أبيار علي جئت بعمرة وتنهيها إن شاء الله تعالى وتكون متمتع. عندي الوالدة والزوجة والوالدة كبيرة في السن ولا تقدر على الوصول إلى مكة لطواف الإفاضة، هل يجوز لي في طواف الوداع؟ هل عندي الوالدة والزوجة والوالدة كبيرة في السن ولا تقدر على الوصول إلى مكة لطواف الإفاضة؟ كأنه معه في مكة يعني جايبا للحج ولا ما جت لطواف الإفاضة، هل يجوز لي في طواف الوداع وما هي الطريقة؟ يا أخي أنا والله ما اتضح لي السؤال ذين، ما أدري ماذا يريد السائل. النزول من مزدلفة النزول من مزدلفة، رمي العقبة صباح يوم العيد، التحلل، لبس الملابس العادية، ثم الحلق والذبح، وبعد ذلك طواف الإفاضة، بعد رمي الجمرات اليومين أو الثلاثة، هل هذا الترتيب مضبوط؟ الأفضل إن قدرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترمي جمرة العقبة ثم تحلق رأسك، ثم تنحر هديك إن كان لك هدي، ترمي الجمرة ثم تنحر الهدي إن كان صاحب هدي كالقارن المتمتع، ثم تحلق رأسك ثم تفيض للبيت، هذا إن قدرت، وإن لم تقدر فلا مانع مما قدمت وأخرت. توفي والدي، أديت فريضة الحج عن نفسي، وتوفي والدي في سن صغير ولم يحج، فهل إذا قضيت عنه دين الله الذي هو أحق الوفاء، هل لي أجر وثواب هذا الحج، أم لي ثواب وأجر البر به فحسب؟ يا أخي لك ثواب، ولا يعلم قدر الثواب إلا الله، فقد يعطيك الله جل وعلا مع ثواب البر ثواب حجة كاملة، بشرط أنك أديت، هل تقول أدى الفريضة عن نفسك، ولك أجر عظيم عند الله، وقد يكون أفضل ممن لو أديت حجة نفل عن نفسك، بما أن والدك لم يحج وحجت عنه، جزاك الله خيرا، ولن يسمع بمثل هذا الصنيع أحد إلا دعا لك بالخير والتوفيق. امرأة فاجأها الحيض عند الميقات، وكانت تنوي عمرة متمتعة بها للحج، فماذا تفعل؟ تحرم من الميقات عادي كأنها طاهرة. المرأة إذا جاء الحيض قبل الميقات أو عندما جاءت الميقات، فعليها أن تلبي بما شاءت من المناسك الثلاثة عادي وكأنها طاهرة سواء بسواء، إلا إنها إذا كانت متمتعة تنتظر حتى تطهر لتطوف بالبيت العمرة وتكون عمرتها، فإن فجاءها الوقت وذهب الناس إلى عرفة ولا تمكنت من العمرة، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، قالت لبيك حجة، وهي على ملابسها وكش على ما هو عليه، بس تلبي بالحج لبيك حجة، تصبح قارنة كعائشة رضي الله عنها. وهل الإحرام يستوجب الطهارة من الحيض؟ لا يا أخي، لا دخل للإحرام بالطهارة، فقلنا لو أنها نوت الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما جاز. ما حكم من يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته؟ هذا يا إخوان هو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى غدا حول الله وقوته، لكني أنصح من حيث السؤال السائل إخواني أن يتوسلوا باتباعه وبحبه، وذلك اللهم باتباعي لنبيك وحبي لك ولنبيك ارحمني اغفر لي، توسل باتباعك للنبي إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا هو الوارد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة بالعمل الصالح، تتوسل بعمل صالح، تتوسل إلى الله بحجك، تتوسل إلى الله بعمرتك، تتوسل إلى الله بصلاتك، تتوسل إلى الله بتوحيدك لله، لا مانع، لكن التوسل بالأجسام والذوات هذا أمر غير مشروع، وقد يكون وسيلة من الوسائل التي توصل للشرك، خطير جدا، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في يوم غد إن شاء الله قبل وبعد صلاة الظهر. هل يجوز للحاج المتمتع أن يصوم بدلا عن الهدي إذا كان لديه مبلغ من المال ولكنه يحتاج إليه لشراء بعض الهدايا؟ لا مانع، إذا كنت محتاج الهدايا يا أخي ما هي لازمة، أنا ظنيت أنه أكلك وشربك وحاجة السفر، الهدايا ما هي لازمة، الهدايا ممكن أنك لجيت للأولاد إن شاء الله لو شيء يسير كل شك فيهم، لو تأخذ لهم يا أخي مسويك جبتها من مكة وقلت هذه هدايا للأولاد شكروك ودعوا لك بخير، فما دام أن المبلغ سيرصد للهدايا لا، لكن إذا لك حاجة فيه أو بعض الرفقة حصل عليه نقص أو ملابس أو حاجة ضرورية أو شراء نعل أو شيء ضروري لك أو لغيرك من الضروريات، لا مانع أن تلجأ للصوم وتجعل هذا المبلغ في بعض الشؤون هذه. أفضلية الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة على غيره في المساجد عاد المسجد الحرام، هل يمكن أن نقول إن ختم القرآن في المسجد النبوي تعادل ألف ختمة أم أن الأجر خاص بالصلاة؟ الوارد بارك الله فيك في الصلاة السنة والفريضة، ولو قيل إن صلاة الجنازة كذلك، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة النكرة، والنكرة تعم جميع أفراد الجنس أي جنس الصلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلى المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام مئة ألف صلاة، وصلاة المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، أسأل الله أن يطهره من هؤلاء الإنجاز. هذه من المسائل التي بحثناها كثيرا، عرفت؟ وإلى ساعة الآن ما توصلنا إلى حل ننهي في الموضوع، حتى في الأمس بحثناها، والكتب التي معي حقيقة للسفر وللحج ما وجدنا هذا فيها، ولكن نقول على العموم نعم الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. ويرد علينا بكل حال قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي في بيته حجره ويخليه، ما هو السبب وكيف هذا؟ الحقيقة ما لم توصل إليه إلى علم ينهي في الموضوع، وحتى مع عدد من المشايخ العلمائنا وكلهم توقفوا، إلا أن يذكر أن سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له بعض البحث في هذا، لكني ما عثرت عليه. الفريضة لا يعني النافلة في البيت أفضل، والله عاد الاحتمال حقيقة، هل يجوز للمحرم بالعمرة أن يقص شعره بنفسه بعد الانتهاء من السعي؟ لا مانع أن يقص شعره بنفسه، أو أن يقص المحرم شعر من يريد التحلل، المحرم بالحج بعد رمي الجمرة الكبرى يجوز أن يقص شعره بنفسه، مع العلم أن لو قص الشعر نسب، قص الشعر نسب. المقصود لا حرج يا أخي جزاك الله خير، ممنوع أن تحلق إذا كنت على إحرامك أنت. السلام عليكم. سلام الله، صبر شوي إذا سمحت لي، صبر شوي بس باقي كثير مسألة. الله يرحمك. هذا يا إخوان نجيب على هذا، ولعلنا إن شاء الله إلى هذا الحد ننتهي، وموعدكم إن شاء الله في يوم غد، ولا سنة نحتفظ بها إن شاء الله تعالى هنا ونجيب عليها إن شاء الله في يوم غد. هل يجوز أن أعمل عمرة عن والدي المتوفى هذا العام بعد عمرة الإسلام التي سوف أؤديها؟ هل يجوز أن أعمل عمرة عن والدي المتوفى هذا العام بعد عمرة الإسلام التي سوف أؤديها عن نفسي هذا العام؟ يعني كأنك تريد أن تأتي إن كان من الميقات، فهو نور على نور وخير كثير، يعني لأن هي تعمل حجك تروح الميقات وتجيب عمرة، وإن كانت عمرة التنعيم فيه ما فيها الحقيقة الفضل اللي يوجد من عمرة الميقات، بكل حال فيها إن شاء الله خير، أرجو من الله العلي قدير أن يمن علي وعليكم المسلمين وتوفيقكم.